قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى، وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن، وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. ما دمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله، ما دمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله. كن لله ما دمت في ملكوت الله، في ملكوت الله.